الذين ما تركوا سبيلا من السبل إلا وسلكوه في محاربة الإسلام وأهله. وها نحن اليوم نعيش في عصر الإعلام ونحيا الهجمات الشرسة والحرب الشعواء المعلنة على الإسلام وأهله، ويستخدم أعداء الله عز وجل فيها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة من راديو وتلفاز وقنوات فضائية وشبكة الإنترنت والفيديو والجرائد والمجلات والأشرطة الصوتية المسجلة والأقراص المضغوطة، وهلم جراً جراً من وسائل الإعلام المختلفة التي علم أعداء الله جل وعلا تأثيرها الكبير ودورها البارز، لأنها لا تخاطب شريحة من المجتمع مخصوصة، إنما تخاطب جميع الشرائح على اختلاف طبقاتهم وأعمارهم وفئاتهم وميولاتهم ومستوياتهم وأماكن تواجدهم. أحبتي في الله، سائلوا أنفسكم كم عدد الأفلام الساقطة والمسلسلات الهابطة التي تبث عبر الشاشات، وهي تنشر التبرج الفاضح والعري الواضح والسفور، وتروج للعلاقات العاطفية الغرامية المحرمة بين الجنسين. سائلوا أنفسكم كم عدد الأغاني السافلة التي تهيج الشهوات الكامنة في النفوس، والتي تدعو إلى الزنا، بل وتمهد للفاحشة، نسأل الله السلامة والعافية. سائلوا أنفسكم كم عدد المقالات الصحفية التي تنشر عبر الجرائد والمجلات، والتي تشكك المسلمين في بعض الثوابت والمسلمات، وتروج للانحلال الأخلاقي المروع منذ مدة زمنية. كتب كاتب سفيه مغمور مقالا في جريدة ناطقة أو في جريدة صادرة بلغة العدو المستعمر، باللغة الفرنسية، يتحدث في مقاله هذا عن اللباس الشرعي، عن الحجاب، ويريد أن يهدم الحجاب من أساسه. وراح هذا الأفاك الدجال الكذاب الأثيم، راح يزعم أن انتشار الحجاب والجلباب والنقاب والستار بين المسلمات في الجزائر يرجع إلى سببين اثنين في زعمه طبعا. أما السبب الأول فلإخفاء دمامة الخلقة وفظاعة المنظر أو المظهر. يزعم هذا الكذاب أن المسلمات الجزائريات رجعن إلى الحجاب أو الجلباب أو الستار أو النقاب لأجل إخفاء دمامة الخلقة، لأنهن لسن جميلات الخلقة، لسن جميلات المنظر والمظهر، فكأن المسلمات لم يلجأن إلى ارتداء الحجاب أو ارتداء الجلباب أو اتخاذ النقاب أو الستار إلا لإخفاء قبح المنظر أو المظهر، أو لإخفاء الوجه الدميم، يزعم هذا الكاذب الكاتب الكذاب. السبب الثاني في زعم هذا الكذاب الأثير هو الفقر، لأن المسلمات لم يجدن ثمن الفستان الجميل، ولم يجدن ثمن اللباس أو الملابس الفاخرة، لذلك رحن يرتدين الحجاب أو الجلباب ويغطين الوجه لأنهن فقيرات. وكأن الحجاب أو الجلباب والنقاب والستار حكر على الفقيرات المعدمات اللواتي لا يجدن ثمن اللباس الفاخر أو الفساتين الجميلة. وللأسف الشديد مثل هذه المقالات المسمومة المسعورة تنتشر في الجرائد والمجلات، وتجد آذانا صاغية وقلوبا ضعيفة تتقبلها. وهذا الكاتب وأمثاله من الذين ينشرون الخنا ويحاولون هدم الثوابت الإسلامية كمسائل العقيدة وغيرها عبر بعض وسائل الإعلام المختلفة كالتلفاز والقنوات الفضائية وغيرهما. أمثال هؤلاء هم في حقيقة الأمر دعاة على أبواب جهنم. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الصنف من الناس، فعند البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال حذيفة: فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، أي فأرسلك الله إلينا نبيا رسولا وأنزل عليك القرآن وهو خير الكتب، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال حذيفة: قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وفيه دخن. نعم، وفيه دخن، خيرا مشوب بدخن. قال حذيفة: قلت: وما دخنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، قوم يبتدعون في دين الله جل وعلا، قوم ينشرون البدع والخرافات ويصدقونها، قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال حذيفة: قلت: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، أي قذفوه في النار عياذا بالله. قال حذيفة: قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال حذيفة رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ إن أدركت هؤلاء بماذا تأمرني؟ فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال حذيفة: قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الشاهد من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وجود دعاة على أبواب جهنم يدعون إلى الرذيلة، يحاربون الفضيلة، يدعون إلى الزنا والانحلال الأخلاقي، يحاربون ثوابت الأمة، يحاربون العقيدة الصحيحة والمنهج السليم والقيم العالية والأخلاق الفاضلة، ويدعون إلى الانحلال الأخلاقي، ويدعون إلى الفساد عياذا بالله جل وعلا. أيها الأحبة في الله، كم هو مؤسف ومزري ترويج بعض وسائل الإعلام التي تلقى آذاناً صاغيةً كثيرة، ترويج بعض وسائل الإعلام لأناسٍ ينشرون الرذائل ويحاربون الفضائل، وتصويرهم للناس وكأنهم أبطالٌ أفذاذٌ أشاوس، وكأنهم قدواتٌ سامقة وأسواتٌ طيبة ومثلٌ عليا، وهم في حقيقة الأمر علمانيون مارقون أو مفسدون في الأرض بعد إصلاحها، يروجون للانحلال الأخلاقي، ينشرون العقائد الفاسدة البائدة، يروجون للمناهج المنحرفة، ينشرون البدع في دين الله جل وعلا، ومع ذلك تصورهم بعض وسائل الإعلام وكأنهم مثل عليا وقدوات صالحة وأبطال وأفذاذ وكبار في وقت غيب فيه الأخيار وشوهت فيه سمعة الأبرار وأبعد الأطهار، وصدقت نبوة النبي المختار عليه الصلاة والسلام القائل في الحديث الذي رواه أحمد والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه: سيأتي على الناس سنوات خداعات، سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأثيم، وينطق الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ووالله لقد تكلم التافهون والفارغون والساقطون لا في أمر العامة فحسب، بل وفي أمر خاصة الخاصة، تكلموا في أمور لو سئل عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجبل العلم الكبير رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. لماذا؟ لأننا نعيش في وقت تأثير بعض وسائل الإعلام التي تفسد في الأرض بعد إصلاحها وتنشر الرذيلة عياذا بالله تعالى. نسأل الله السلامة والعافية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فإن مسؤولية وسائل الإعلام على اختلافها وتنوعها مسؤولية عظيمة جدا، لما لها من تأثير بالغ ودور كبير بارز على الأفراد والمجتمعات. فالواجب استثمار هذه الوسائل الإعلامية في تربية النشأ على الخير والصلاح، وتنشئة الأجيال على طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحب الفضيلة، وعلى التربية الإسلامية الرشيدة السديدة. ويتسنى ذلك أيها الأكارم، ويظهر أثره أكثر، إذا قمنا بعملية التنسيق بين هذه القناة المهمة، أعني وسائل الإعلام، إذا قمنا بالتنسيق بينها وبين القنوات التربوية التي سبق ذكرها، وهي الأسرة والمدرسة والمسجد، فإذا كان التنسيق حاصلاً بينها للقيام بالعملية التربوية الهادفة، فإن التربية ستؤتي ثمارها وأكلها بإذن ربها جل وعلا. أيها الأكارم، لا يختلف اثنان من عقلاء المسلمين في التأثير البالغ لهذه الوسائل الإعلامية، وأنا أضرب لكم مثالاً واحداً ظاهراً للعيان. إن الخطيب الذي يحضر خطبتيه أكثر عدد ممكن من المسلمين لا يكون تأثيره على النفوس كتأثير الرجل الذي يظهر عبر وسائل الإعلام التي انتشرت هنا وهناك وعمت جميع البيوت ودخلتها، بل إنني أقول بغير من غير مبالغة لا أعلم خطيبا على وجه الأرض الآن يحضر خطبتيه عدد كبير جدا، نسأل الله أن يبارك فيه، كخطيب المسجد الحرام بمكة في العشر الأواخر من رمضان وفي موسم الحج، قد يصل إلى بضعة ملايين، إلى 3 ملايين، إلى 4 ملايين. هذا لا نعلم خطيبا آخر يضاهيه في عدد الحضور، لأن الناس يؤمون المسجد الحرام ويقصدون مكة من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ليؤدوا العمرة والحج، ولكن هذه الملايين المعدودة وهي 3 أو 4 لا تساوي شيئا أمام رجل يظهر عبر فضائية معينة ليسمع صوته 20 مليونا أو 40 مليونا أو 50 مليونا، ويكون ذلك على فترات متتابعة مستمرة، في كل أسبوع يظهر مرة وفي كل شهر يظهر 4 مرات، وهكذا دوالي. سيكون تأثير هذا الإنسان عبر وسائل الإعلام أكثر، وبخاصة على عامة المسلمين، وإننا نرى هذا في واقعنا، نرى عامة المسلمين إذا رأوا رجلا ظهر عبر التلفزيون مثلا ثم قال قولا فإنهم يسمعون كلامه، فإذا قلت النص يخالف قالوا وهل تعرف أنت، وهل لك علم أنت كعلم فلان، لو لم يكن يعلم لما ظهر عبر شاشة التلفاز أو التلفزيون، فيصدقونه ويكذبونك، يصوبونه ويخطئونك، فلا بد أن تتضافر الجهود لخدمة دين الله عبر التربية السديدة، لتكون وسائل الإعلام تربي بإذن الله وتبني ولا تهدم، وتصلح ولا تفسد، وتشتغل بمعالي الأمور وتترك وتتعالى عن سفاسفها. لذلك أقول وأكرر، ينبغي علينا أن نسعى بكل وسيلة مباحة لخدمة دين الله عز وجل وتربية الأجيال والنشب على دين الله عز وجل، فمن كان يكتب فهو مسؤول عن حبر قلمه الذي يكتب به، ستسأل يوم القيامة عن كل كلمة كتبتها في تلك الصحيفة أو الجريدة، ومن كان يستضيف ضيوفا عبر بعض وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية فهو مسؤول عمن يستضيف وعما قاله هذا الضيف، إذا كان نشر الخير فأنت مأجور معه، وإن كان يروج للرذيلة، للأغاني الساقطة، للأفلام الهابطة، للكلمات البذيئة، للتربية المنحرفة المعوجة، فأنت تتحمل معه وزر كلماته ووزر ما يقوله بين يدي ربك جل وعلا. هذه إشارات سريعة عابرة، وددت من خلالها أن أبين قيمة هذه الوسيلة وهذه القناة في التربية، فإذا كانت وسائل الإعلام طيبة كانت التربية التي من ورائها طيبة بإذن الله جل وعلا، وإن كانت غير ذلك كانت العواقب وخيمة، نسأل الله السلامة والعافية. أخيرا وليس آخرا، بعض الناس لا زال يتصدق على مسجدنا هذا بما جاد الله عز وجل عليه من مال، فنسأل الله عز وجل أن يبارك لهم في أنفسهم وأموالهم وأهليهم، وأن يجعل ما قدموه زادا عظيما لهم بين يدي ربهم يوم القيامة، وأن يعظم بنفقاتهم وصدقاتهم أجرهم عند الله، كما أن بعض إخواننا وأخواتنا يعاني من ابتلاءات مختلفة ومن مصائب الدنيا المتنوعة، فنسأل الله أن يجبر جرح كل كسير، وأن يعظم أجر كل مبتلى مهموم. سلام على كل مبتلى مهموم، سلام على كل جريح أو مغموم، سلام على من فقد أبا كريما أو ودع أما حنونا أو فارق زوجة طائعة أو ابتلي في ماله أو ولده أو نفسه. نسأل الله أن يجعل ما أصابهم في موازين حسناتهم عنده جل في علاه. اللهم إنا نسألك البر والتقى ومن العمل ما ترضى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.